وكان عمر رضي الله عنه يعني يتفقد رعيته، وفي تلك اللحظة كان واقفا عند الباب، فسمع الأم تنصح ابنتها بأن تمزج مع اللبن ماء، فقالت البنت لأمها: إن أمير المؤمنين منع مزج اللبن بالماء. فقالت الأم: وما يدري أمير المؤمنين؟ قالت البنت: إذا كان أمير المؤمنين لا يدري، فرب أمير المؤمنين يدري. فهذه البنت راقبت الله جل وعلا في آخر الليل، ولم تطع أمها، وغلبت جانب طاعة الله وخشيته ومراقبته على طاعة أمها. وهكذا، لكن عندما يكون الشخص متعلما وتوجد فيه الخشية، لا شك أن هذا له تأثير، لأن العالم نفعه متعد، يعني قاصر عليه من وجه ومتعد من وجه آخر، وهو نفعه للناس. والخشية أيضا تكون سببا من الأسباب في زيادة العلم، وبالله التوفيق.